عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربها فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاة البهم في البنيان فذلك من أشراطها، هي خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى قوله: إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الذي ذكره المؤلف وهو ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يعتقد العبد لقاء الله عز وجل، هذا من مسائل الإيمان، ومما يجب على المؤمن أن يؤمن به بأنه سيلقى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وفي صحيح البخاري. هذا الحديث الذي ذكره هو ما سبق أن تحدثنا عنه في الأبواب الماضية، ولكنه أعاده هنا لهذا الشاهد، أي الشاهد لعنوان الباب: أن يعتقد العبد لقاء الله عز وجل. ثم ذكر فيه مسائل أخرى سيأتي الحديث عنها، وهي من خصال الإيمان، لأن الإيمان كما سمعنا أكثر من مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الخصلة من خصال الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وكل واحد منا سيلاقي ربه وسيقرره بأعماله. وكما جاء في الحديث الذي سمعتمه في صحيح البخاري أن كل إنسان سيخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقرره بأعماله، فيقول: عملت كذا وكذا وسترتها عليك، واليوم أغفرها لك. وهذا للمؤمن. هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. بارز معناه جالس في مجلس يجتمع عنده الناس. وعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه ويحدقون به ويسمعون منه، وليس هناك شيء يميزه عليهم إلا صورته ولونه وشكله، وإلا مجالسهم كلها واحدة، لا فرق بين هذا وهذا. وحينما يأتي الرجل يسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيدلونه عليه. ففي هذا اليوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يحدثهم، والقرآن ينزل عليه ولا ينطق عن الهوى، في هذا اليوم جاء هذا الرجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ وهو حديث جبريل الذي سبق شرحه. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه. عرفنا الإيمان بالله عز وجل، وهو أن نؤمن بالله عز وجل ربا خالقا قادرا متصرفا في جميع الأمور، ونؤمن به بأنه الإله المعبود الذي يستحق العبادة وحده، ولا يجوز لأحد أن يعبد معه غيره. والعبادة كما تعرفون أنها أوسع من الصلاة والأعمال الأخرى، فالدعاء عبادة والاستغاثة عبادة، ولا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله عز وجل ولا أن يسأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله. الإيمان بالملائكة سبق الحديث عن ذلك، والملائكة لا يعلم عدهم إلا الله عز وجل، وهم معنا، كل واحد منا معه ملكان، أحدهم عن يميني والآخر عن شمالي، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والإيمان بكتابه، وسبق الحديث أيضا عن الكتاب، والمقصود به الكتب المنزلة عموما، ما ذكر باسمه كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وما لم يذكر لأننا لا نتحدث في هذا إلا بما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرسل أيضا، منهم من ذكر ومنهم من لم يذكر. والله تبارك وتعالى قال في كتابه حينما ذكر الرسل: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. ولكن المسلم عليه الإيمان بأن لله رسل أرسلهم إلى عباده، كما قال تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا النذير الذي هو الرسول إلى تلك الأمة، الله عز وجل ينزل عليه كتابا فيه صلاح العباد الذين بعث فيهم. وأعظم هذه الكتب وأوفاها هو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تكفل بحفظه وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم قال: ولقائه، أي تؤمن بلقاء الله عز وجل. والإيمان بلقاء الله المسلم يستفيد منه في حياته الدنيا، يعني إذا علم وآمن وأيقن بأنه سيلقى الله، إذن لا يعمل إلا الأعمال التي تفيده عند لقاء ربه، لأنه يجد الجواب على كل سؤال يوجه إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فما من شيء يحتاج إليه المسلم في هذه الدنيا لآخرته إلا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمور واضحة: العبادة بأنواعها، والأخلاق والسلوك والمعاملات مع الآخرين، مع الأهل، مع الجيران، كل شيء واضح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الشارحة والمبينة والموضحة لما أجمل في كتاب الله عز وجل ورسله. وتؤمن بالبعث الآخر، وسبق لنا الباب قبل هذا وهو الإيمان بالبعث. ولا يتم إيمان المرء إلا أن يؤمن به، والبعث هو في اليوم الآخر. وقد عرفنا معنى البعث بأن الله عز وجل يبعث الموتى من قبورهم، سواء كان الميت دفن أو لم يدفن، سواء غرق في البحر أو احترق بالنار أو مات في أي مكان كان، والله عز وجل قادر على إعادته كصورته التي خلقه عليها. وتعرفون القصة التي هي في صحيح البخاري، ذلك الرجل الذي عمل الأعمال الكثيرة من أعمال الشر، وحينما حضرته الوفاة قال لأبنائه: تعلمون أنا أي أب لكم؟ لأنه كان يقدم لأبنائه كل ما يحتاجون إليه. ثم قال: تعلمون أنه لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. يعني يعترف بأن الله عز وجل سيحاسبه، وأنه إذا لقيه سيعذبه العذاب الذي لا يعذبه أحد من العالمين. واللقاء معناه كما في هذا الحديث ولقائه، تؤمن بلقاء الله، فهو مؤمن على أنه إذا لقيه الله سيعذبه ذلك العذاب. ولكن فكر ماذا يصنع حتى لا يلقاه الله عز وجل، فأوصى إلى أبنائه أنه إذا مات أن يحرقوه ويجعلوا نصف منه رماد يذروه في البحر ونصف في البر. تصور بعقله المسكين على أنه إذا عمل ذلك العمل فالله سيعجز عنه بعدما سار رمادا ونصفه في البر ونصفه في البحر. نفذوا وصيته، وفي نفس اللحظة الله قال له: كن فكان. رجع كل شيء إلى ما كان، فأصبح قائما واقفا بين يدي الله. فالله عز وجل قال له: ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب، فعفى الله عنك. الشاهد من هذا أن الله قادر على كل شيء، وأن اللقاء لا بد منه، ولهذا ينبغي لنا أن نستعد لذلك اللقاء. والاستعداد ما هو إلا بالعمل الصالح، وأول الأعمال الصالحة إصلاح القلوب. فإذا أخلص الإنسان لله عز وجل وقام بما أوجبه عليه واجتنب ما نهاه عنه، فإن شاء الله يكون على خير ويحسن الظن بربه مع الأعمال المطلوبة منه فعلا واجتنابا. ثم قال في سؤاله: قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. سبق لنا في الحديث الماضي لفظه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهنا يقول: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهل هناك فرق بين ذاك اللفظ وهذا اللفظ، أو المعنى واحد؟ السؤال للطلاب. هناك لما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر بقية الأركان تقيم الصلاة إلى آخره. وهنا قال في هذا اللفظ: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هل هناك فرق بين يعني معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله ما معناها؟ تعبد. نعم. يعني معنى الشهادة لله بالوحدانية هو أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا، فهذا تفسير لذلك المعنى. فشهادة لا إله إلا الله معنى إخلاص العبادة له، وهنا وضحها بهذا اللفظ: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام: يعني من عبد الله ولا شرك به شيئا دخل الجنة. جاء في اللفظ الآخر: ومن أشرك به دخل النار. فالمسلم إن أخلص عبادته لله عز وجل، والعبادة كما قلنا بمعناها العام، ما هو جزئية من العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمسلم كل حياته لله، فهو يعبده وحده لا شريك له، يعبده بالفعل وبالقول. القول الشهادة لله بالوحدانية والتسبيح والتحميد والتهليل، والفعل هذه الأعمال المطلوبة من صلاة وزكاة وحج إلى آخره. قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. أنا قلنا لكم أن هناك أركان لا بد منها، وهي أسس للإسلام، لا يقوم الإسلام إلا عليها. أولها الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لله بالوحدانية لا تتم للمسلم إلا أن يشهد للرسول بالرسالة. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. ثم بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة كما قلنا لأهميتها فرضت فوق سبع سماوات، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها، لأنه من حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني من ضيع الصلاة من باب أولى أن يضيع الصوم والأمور الأخرى، فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. وقول تقيم الصلاة المكتوبة يعني إقامتها أداؤها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأفعال من الافتتاح بالتكبير إلى التسليم، فيجب على المسلم أن يؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول عليه الصلاة والسلام أخذ عنه أصحابه كيفية الصلاة من أولها إلى آخرها، الأقوال والأفعال والحركات منقولة لم يترك منها الصحابة شيئا إلا نقلوه إلينا، ورسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد من إقامتها وإتمامها بركوعها وسجودها. كثير من الناس كما تشاهدون يركع ثم يسجد فكأنه لم يركع، يعني يرفع هكذا ثم يسجد، كذلك بين السجدتين يسجد ثم يرجع للسجدة الثانية مباشرة، فهذا النقر اللي هو كنقر الغراب هذا لا ينبغي، لأن هذه الصلاة بهذه الصورة لا تقبل منه، لا يتم لا ركوعها ولا سجودها ولا القيام ولا الطمأنينة فيها، هذه ما هي صلاة، يعني تجده هكذا هذا ما هي صلاة. ينبغي للمسلم أن يصلي كما يشاهد الإمام الذي يصلي به، يعني لو كان عامي مثلا فهو الآن يصلي خلف إمام فينظر لقيامه لمقدار القيام هذا وللركوع، لأنه يسبح في الركوع على الأقل ثلاث تسبيحات، كذلك في السجود، كذلك في الطمأنينة حينما يجلس، لأن ذلك الرجل وهو ما عبر عنه بالمسيء صلاته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخل فصلى ثم رجع بسرعة، فقال له رسول عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، يعني هذه الصلاة بالسرعة هذه ما هي صلاة، فرجع وعمل مثل ما عمل ثم رجع إليه، فقال رسول صلي فإنك لم تصلي. بعد هذا قال ذلك الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فإذا كان إنسان لا يعرف يتعلم ويسأل من يعلمه، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخوان جميعا يعرفون القصة ويعرفون الحديث، علمه ماذا يصنع في صلاته في ركعة واحدة، التكبير والقيام والركوع حتى يطمئن راكع، والرفع حتى يطمئن، والسجود وهكذا، ثم قاله افعل ذلك في صلاتك كلها. فيجب على المسلم أن يحسن صلاته لأنها هي الأساس، وعرفنا في هذا الحديث الصحيح أن الرسول قال لذلك الرجل الذي أدى تلك الصلاة بذلك السرعة صلي فإنك لم تصلي. فيجب علينا أن نصلي الصلاة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه ونقلوها إلينا، وتقيم الصلاة المكتوبة. المكتوبة هذه أساسية لا بد منها، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، أول ما تفتح صحيفتك وتحاسب بعد الشهادتين، وهذه تكون في القبر بعد السؤال عن الإسلام والإيمان وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، الحساب أول ما يكون على الصلاة، فإن تمت تمت وتم سائر عمله، وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فمعنى ذلك أن الذي يحافظ على الصلاة في الغالب أنه يحافظ على بقية الأعمال، ولهذا إذا تمت الصلاة صلحت وصلح سائر أعماله، بعد ذلك، فيجب علينا أن نؤديها وهي الصلاة المكتوبة التي لا بد منها، فرض لا يسقط عن المسلم إلا إذا تغير عقله، ما دام وقواه موجودة وهو يعقل فيجب عليه أن يؤدي الصلاة بالصورة التي يستطيع أن يؤديها، صلي قائما، وإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، أي أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. وكثير من الإخوة إذا أصيب بمرض يتعب، والمرض متعب ما في شك، فيكسل عن الصلاة ويقول إذا شوف يمكن يصلي، ماذا يدريك أنك لن تقوم من هذا المرض وتموت أنت على غير صلاة، هذه مصيبة. ويجب على الإنسان أن يصلي، ولا سيما إذا جاء المرض يكسر من الصلاة بغير استطاعته، لكن إذا عجز يؤدي الذي عليه وهو الفرض لا بد أن يؤديه بالصورة التي يستطيع أن يؤديه عليه. إذا كان هناك نوافل فقد جاء في الحديث حينما يسأل عن الصلاة ويكون فيها نقص أنها تكمل من تلك النوافل، والنوافل حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها وقام الليل حتى تورمت قدماه، وقد سئل لماذا يصنع ذلك وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أي الرسول عليه الصلاة والسلام المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى تورمت قدماه من القيام، ولما سئل لماذا يصنع هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، معنى ذلك أنه لما تفضل الله عليه بالعفو عنه وغفران ذنوبه ما تقدم منه ما تأخر شكر الله على ذلك. كيف الشكر؟ شكر الله على ذلك فأدى تلك الأعمال، يعني الشكر لله عز وجل أنك تعمل الأعمال التي رزقك الله من نوعها، فإذا كنت رزق الله الصحة والعافية فعليك أن تبذل من صحتك للمساكين وتعينهم، إذا أنعم عليك بالمال فشكر المال أن تتصدق منه، ما يكفي الشكر باللسان، يعني كون اللسان يقول الحمد لله هذا شكر طيب، فإذا كان أعطاك المال ما تقول الحمد لله أعطاني مال وخلص تقف هنا، لا، لابد أن تؤدي حق المال. وهكذا كل شيء من نوعه تشكر الله عليه بأن تؤدي منه الذي تستطيع، إن كنت متعلما فعلم الناس، إن كنت ذا مال فتبذل لهم المال، إن كنت معافى فتبذل لهم المساعدة، إن كنت طبيبا تعالج المساكين، وهكذا، بمعنى أن النعمة التي أنعم الله بها عليك تشكره فتقدم من نوعها للآخرين الذين هم في حاجة إليك، وتؤدي الزكاة المهروبة هذه لا بد منها، ثم بعد ذلك الصدقة. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، والصدقة هي من الأمور التي تنفع المسلم في آخرته، وتصوم رمضان، ورمضان هذا ركن من أركان الإسلام لا بد منه، لكن الصوم لفضله الله عز وجل اختص به حيث قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم بين كيف ذلك، قال إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل، يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، معناه أن الأعمال التي يعمله الإنسان مشاهدة، الصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، كل الناس يشاهدونه يعمل هذه الأعمال، لكن الصوم من الأمور التي تخفى على الآخرين، الصوم هو الامتناع كما نعرف عن الطعام والشراب والشهوات، فبالإمكان الإنسان يدخل في بيته يقفل بابه ويأكل ويشرب ثم يخرج يقول للناس أنا صائم، الناس يصدقونه ليس لهم إلا الظاهر، ولهذا قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه من أجلي، يعني من أجل الله لم يدركه إلا خوفا من الله عز وجل ورجاء لما عنده. إذن الصوم الرسول عليه الصلاة والسلام رقب فيه، وبين في الأحاديث الصحيحة أن من أتبع رمضان بستم شوال فكأنما صام الدهر، وحث على صوم الخميس والاثنين، وحث على صوم 3 أيام من كل شهر، وحث على الإكثار من الصوم في المحرم، وهكذا. إذن المسلم إذا عمل هذه الأعمال كصوم الاثنين والخميس والأيام البيض فهذه أجر عليها كثيرا. فينبغي للمسلم ما دام في هذه الحياة الدنيا ويستطيع عمل شيئا فيعمل، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ما معك إلا هذه الفترة التي حددت لك، فإذا مت انقطعت الأعمال إلا من 3، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: إما علم ينتفع به مثل ما ألف لنا العلماء السابقين، مثل هذا الكتاب نقرأه الآن ألفه ابن مندة، ومثل ما ألف الإمام مالك والإمام أحمد وجميع العلماء، فهذه العلوم التي ألفوها وكتبوها نحن الآن نستفيد منها، فلهم أجرهم لأنهم خلفوا علم ينتفع به، انتفع الناس بهذا العلم، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية يعني تصدق بشيء إما بناء مسجد وإما وقف أو شيء ينفع المسلمين، فهذه الأعمال التي عملها يستفيد منها. ما عداها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من هذه 3: الولد الصالح الذي يدعو له، وكذلك دعاء المسلمين حينما نصلي على الجنازة نجتمع وندعو له، كذلك إذا زرنا المقابر كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حيث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم بين ماذا نصنع، وهو أنه لما سئل ماذا نعمل ماذا نقول علمنا كيف الزيارة المشروعة، أن نسلم على الموتى وأن ندعو لهم. وماذا نستفيد من ذلك؟ الموتى يستفيدون من دعائنا لأن أعمالهم انقطعة، فسواء كان الولد الذي يزور والده فيدعو له، أو كان المؤمنون جميعا إذا زاروا المقابر فدعوا لأصحاب المقابر، استفاد أولئك من دعائهم. ثم الداعي هذا ماذا يستفيد؟ يستفيد الأجر لأنه قدم ذلك العمل للموتى وهو أنه دعا لهم، فيؤجر على ذلك العمل. ثم يستفيد شيء آخر وهو يتذكر أنه سيموت مثل ما مات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإنها تذكركم الآخرة. يعني إنسان يقول ناسي، كل واحد منا يعلم أنه سيموت، ما في واحد منا إلا هو يعلم أنه سيموت، لكن ناسي متى يموت، ما يدري الآن ولا بكرة ولا بعد غد. وسيأتينا أيضا في هذا الحديث: وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن لما يزور المقبرة يتذكر: هذا أخي وهذا أبي وهذا ابني وهذا جاري ماتوا، وأنا في يوم من الأيام سأكون معه. عند ذلك يرجع ويعمر تلك الدار الآخرة اللي هي البيت المثوى الأخير الذي هو يستحق العمارة والاعتناء به، لأنه هو البيت الوحيد الذي ستعود إليه، وما معك أحد إلا العمل الذي تقدمه، ما عدا ذلك مما نجمعه سيبقى مكانه. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. معنى هذا على أن المسلم يعبد ربه، العبادة التي هي الخالصة لله عز وجل، فحين يقف بين يديه يتصور أن الله يراه، يرى حركاته وسكناته وماذا يصنع. ومعلوم أن الإنسان إذا عمل شيء من أي شيء آخر وهو يشاهده أنه يجتهد في ذلك العمل، ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل يرانا حيث كنا وهو معنا بعلمه حيث كنا، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة وأن يعبد الله حتى يأتيه اليقين أن العبادة لا تنقطع، اليقين معناها الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالعبادة مستمرة إلى أن يأتي الأجل. ثم سأله السؤال الآخر وقد سبق الحديث عنه، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وعلمنا على أن الساعة مما استأثر الله بعلمها ولم يطلع عليها أحد، لا يعلمها إلا هو، ولا تأتي الناس إلا بغتة، لكنه ذكر أشراطها وعلاماتها. ثم لما ذكر الإعلام أو العلامات التي تدل عليها ذكر هنا خمس، يعني خمس من الأمور، أي من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. قال من أشراطها هي خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هنا في بعض التعليق على بعض المسائل التي يظن الناس أن الأرحام فيه من يعلم ما فيها، فسنذكر هذا بالتفصيل. أولا، علم الساعة عند الله عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو، قل إنما علمها عند ربي. فالساعة من الأمور التي أخفى الله علمها عن الملائكة وعن جميع البشر، عن البشر وعن الملائكة لا يعلمها إلا هو متى تقوم. ثم قال وينزل الغيث، هذه المسألة الثانية، ما في أحد يعلم متى ينزل الغيث إلا الله عز وجل. ولهذا حينما يصيب البلاد القحط الجد يصلون صلاة الاستسقاء ويقربون من الله عز وجل أن يغيثهم، وهذا تعرفونه متكرر بعد كل شهر شهرين تقام صلاة الإغاثة صلاة الاستسقاء، وهذه من السنن التي ربما نسيت في بعض البلاد لأنهم يظنون على أن الأمطار ما هي إلا مواسم، إذا جاء ذلك الموسم جاءت الأمطار، وإذا ذهب تأخرت حتى يأتي. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه ينزل الغيث في الوقت الذي يشاء ومتى شاء، وهذه المواعيد التي تنزل فيها الأمطار هذه من سنن الله عز وجل في الكون، لكن إذا شاء أن يؤخرها أخرها. ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة والذين خالفوا أن يجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، السبع السنين التي مرت على جماعة يوسف، تعرفون القصة، يوسف لما كان في السجن وصار ما صار عليه من الابتلاء والبدء يعني من إساءة إخوانه إليه وإلى أبيهم، وصارت الرحلة الطويلة التي تبين لكم سورة يوسف القصة فيها من أولها لآخرها. ولكنه حينما كان في السجن وقد أفتى الرجلين الذين كان معه في السجن بأن أحدهما يسقي ربه خمرا وأن الآخر يصلب فتأكل الطير من رأسه، وقد أتاه الله علم التأويل، أن ذلك الرجل الذي خرج من السجن وعاد إلى الملك ليسقيه مرة أخرى، يعني يكون خادما عنده في البيت، نسي، يعني هو أوصى قال اذكرني عند ربي، الرب معناها المالك، فنسي. لكن لما جاءت تلك الرؤية العجيبة التي رآها الملك ويستبع البقرات العجاف ولتأتي السبع السمان التي تأكلهن، فطلب من الموجود عنده أن يعبر له تلك الرؤية، عجزوا قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تذكر ذلك الرجل أن يوسف ممن يفتي في الرؤيا ويؤولها، يعني يبين معناها، فطلب منه أن يرسله إليه، قال له أنا عندي الخبر. فذهب إلى يوسف فقال أفتنا في سبع بقرات سمان إلى آخره. يوسف عليه السلام ما عاقبه لأنه نسي وتركه، ما قال له أنا ما أعطيك الجواب وأنت أرسلت معك وما تكلمت عني ولا شيء، بل أعطاه. فلما أخبره جاء إلى الملك فأخبره ففرح وفهم أن هذه الرؤية هي الصحيحة، يعني يزرعون 7 سنين دأبا متتالية. ثم قال لهم الذي تزرعونه دعوه في سنبله، يعني يعرفون أهل الحبوب وكذا أنها إذا بقي الحبوب في السنبل ما يؤثر عليها السوس، ما تؤكل، يعني ما تأكلها الطيور، هذه تبقى إلا قليلا مما يعني يحتاجون إلى أكله. فلما أخبروا بهذا وأنه بعد 7 العجاف هذه تأتي بعدها 7 اللي هي بعد 7 السمان هذه اللي فيها الخير الكثير التي يزرعون فيها، تأتي بعدها 7 سنين قحط كلها حتى يأكلون ما قدموا، ثم يأتي بعد ذلك عام يغاث فيه الناس به يعصرون. فالملك فرح بهذه وقال اذهب إليه تأتي به. فلما جاء إليه قال له أنا ما أخرج، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النساء التي قطعن أيديهم، يعني أراد أن يخرج من السجن وهو بريء لأنه ظلم أولا من إخوانه، ثم تآمرت عليه زوجة العزيز فدخل السجن وهو مظلوما، وما دخلوا السجن بعدما تبينت لهم الآيات أنه يعني بريء، لكن يعني حينما خشوا أن يكون كلام على الملك وعلى زوجته وتصير سمعة فرأوا بعدما تضح لهم الآيات أن يدخلوا في السجن، فأدخلوا في السجن، جاء في السجن ودعا للتوحيد. الفترة التي قضاها في السجن كلها دعوة إلى توحيد الله عز وجل. فالشاهد لما تبين يعني أنه بريء وأحضر النسوة وسألهن قالوا ما علمنا عليه من سوء، اعترفت بعد ذلك قالت الآن حصحص الحق، حصحص الحق أنا راوته عن نفسي. فالشاهد من هذا وذهبنا بعيدا يعني عن درسنا، الشاهد من هذا أن علم الغيب من علم الغيب فلا يعلمه إلا الله، فإن أراد أن يأتي به جاء به وإن أراد أن يمنعه منع. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الأعرابي والرسول يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته دعا الله عز وجل فطلعت سحابة صغيرة من وراء سلع هذا الجبل بجوارنا مثل الترس صغيرة، وبسرعة انتشرت في السماء ثم نزلت الأمطار، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، ليس كالنظر التي يقولها من يقولها تتسلط الحرارة على البحر ثم يطلع البخار ثم يتكون في الجو ثم يصادف الطبقة الباردة كما درسنا في الجغرافيا ثم ينزل المطر، هذا في نفس الوقت دعا الله وطلعت السحابة وأمطرت واستمرت أسبوعا كاملا حتى أنهم ضاقوا من المطر، لأن الإنسان يعني يكون حين يمسه الخير يكون منوعا وحين يمسه الشر بالعكس. فالشاهد أنه جاء في الأسبوع الثاني هو أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار يعني من كثرة الأمطار، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصرفها عن المدينة عن محل السكن، وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية وبطون الشجر والمنابت التي يستفيد منها الناس، منابت الشجر التي يرعون فيها، فتجلت السحب وطلعت الشمس وخرج يمشون في الشمس. هذا يدلنا على أن الغيث لا يعلم وقت نزوله إلا الله ولا ينزله إلا الله متى شاء، فإن شاء أنزله وإن شاء منعه. ولهذا احنا ندعو الله عز وجل ونستغيث ونطلب منه أن يسقينا، لأنه لو كانت القاعدة هي كما درسنا في الجغرافيا وكما يقول بعض الناس فلو كان أمرها كذا كان هذه الجزيرة من أكثر بلاد الناس أمطارا، لأن درجة الحرارة تصل إلى 50 والبحر بجوارنا هنا، ومع شدة الحرارة ووجود البحار ما يأتينا مطر، وأن المطر يأتي بإذن الله عز وجل. إذن الغيث لا يعلم نزوله ولا وقت نزوله إلا الله عز وجل. فالمسألة الأولى من علم الغيب التي لا يعلمها إلا الله علم الساعة، المسألة الثانية نزول الغيث، ثم قال ويعلم ما في الأرحام، لأنه جاء أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، والرسول لا يأتيه من علم الغيب إلا ما يعلمه الله عز وجل، وكلكم تعلمون القصة لا سيما طلاب العلم، أن المنافقون حينما رموا عائشة رضي الله عنها مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وهو يبحث ويتحرى، وتأخر عنه نزول الوحي، والمنافقون يخوضون بما يخوضون فيه، فلو كان يعلم الغيب لقال أنتم كذبتم فيما تدعون، ولكن في آخر الأمر لما جاء إلى عائشة رضي الله عنها وهي عند أبيها وأمها وقال إن كنت ألممت بدم فاستغفري والله تبارك وتعالى يغفر لك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك، وهي فيها في آخر لحظة يعني ضاقت مما يقال وأصبحت مريضة ولا تأكل ولا تشرب في آخر أمرها، يعني كانت عند أمها أم رومان وأبوها أبو بكر رضي الله عنهما، فلما جاء الرسول طرق الباب ودخل عليهما وتكلم مثل هذا الكلام، وقد دخلت عندها واحدة من الأنصار تبكي معها تساعدها، وهي تبكي في الليل والنهار حتى دموعها جفت خلاص وبطنها تقطع، فحينما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا القول كما تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري، وتقرؤون سورة النور التي فيها براءتها التي تتلى ليوم القيامة، قالت فجف الدمع قامت وقالت لأمها أجيبيه عني، قالت ماذا أقول، قالت لأبيها أجيب عني، قالت ماذا أقول، قال ماذا أقول، يعني ما عندهم جواب يجيبون، فقالت ما كنت أحفظ القرآن إلا قليلا، فذكرت قالت ما بيني وبينكم إلا قصة يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وانصرفت إلى الجدار تبكي. الله عز وجل في نفس اللحظة أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقيت عليه هذه الآيات التي نقرأها في سورة النور، وهي براءتها رضي الله عنها مما اتهمت به، ثم لما سري عنه لأنه حينما يأتيه الوحي يحدث له ما يحدث، فلما سري عنه قام وقال أبشري يعني بيوم أو بشيء يعني أحسن من يوم ولدت، معنى الكلام يعني أن الله تبارك وتعالى قد برأك من فوق سبع سماوات. قالت لها أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه، قالت والله لا أشكر إلا الله ولن أقبله، لأن مضالي شهر الآن ما استفدت منه شيء، وإنما أشكر الله عز وجل الذي برأني، وقالت ما كنت أظن أن ينزل في قرآن يتلى، وإنما كنت أتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا فيها براءتي، ولكن الله عز وجل أنزل هذه الآيات اللي 13 آية في سورة النور، براءة لأم المؤمنين رضي الله عنها تتلى إلى يوم القيامة. ولهذا قال العلماء على أن من يسبون عائشة ويتكلمون بما تكلم به المنافقون الذي يقول ذلك فهو كافر، لماذا؟ لأنه يخالف النص القرآني، فالله عز وجل يبرئها وأنت تدعي عليها ما تدعي. فالشاهد من هذا على أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، والأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل، وهذه القصة تبين للمسلم على أن ما يدعيه بعض أصحاب الطرق الصوفية أصحاب الخرافات أصحاب البدع على أنهم يعلمون الغيب أو أن الرسول يعلم الغيب، هذه تبين على أن دعوهم ليست بصحيحة، فعلم الغيب مما استأثر الله به إلا ما يوحيه إلى أنبيائه، أي من علمه الذي يعلمه. ولهذا لما قال صاحب البردة ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني قد تجاوز الحد في الغلو، ثم قال ويعلم ما في الأرحام. المسألة الأولى علم الساعة، والثانية متى ينزل الغيث، والثالثة يعلم ما في الأرحام، يعني يعلم الجنين التي في الرحم. تعلمون في الفترات الأخيرة حينما تقدم العلم يقول لك الإنسان والله المرأة الحامل كشفوا عليها في الإشعة التلفزيونية فرأوا اللي في بطنها وعرفوا أنه ولد أو بنت، تسمعون عن هذا، ومعنى أن الولد في الرحم فكيف يعني عرفوا أنه ذكر أو أنثى؟ هذا الكلام لا يتعارض مع الآية إطلاقا، فالجنين قبل هذه الفترة ما يعرفون عنه شيء، يعني الجنين حينما يكون نطفة وحينما يكون مضغة يكون علقة يكون عظاما يخلق ما يعرفون عنه شيء أبدا، وإنما عرفوا شيء بالنظر، ما هو علم الغيب هذا، هذا ليس علم الغيب، يعني علم الغيب هو أن تحكي شيء غاب عنك وأنت ما تشاهده، ولهذا مناط الإيمان بالغيب هو مناط الإيمان، تخبر ما في الآخرة بالملائكة بالبعث بالحساب بالعقاب بالجنة وبالنار بما فيهما تؤمن به، أنت ما رأيته لكن تؤمن به، وهذا هو مناط الإيمان. لكن إذا قال لك الإنسان تؤمن بأن هذه السماء، سماء أراه، يعني نؤمن بأن هذا سكن يشاهده، يعني الإيمان ما هو الإيمان بالشيء المشاهد، هذا تصدق لأنك تراه، لكن مناط الإيمان الإيمان بالغيب. هنا ما عرفوا الجنين حينما خلقه الله عز وجل، وإنما شاهدوه حينما صار بهذه الصورة، معنى ذلك ما علموا الغيب بل شاهدوا بالعلم الذي أعطاهم الله عز وجل، هم يشاهدون بعيونهم، يضع الشاشة فيشاهد ما فيها ويشاهد الجنين هذا، فعلم الغيب وعلم في الأرحام ما زال باقيا لله عز وجل، وهؤلاء ما علموا شيئا ما في الأرحام إلا بعدما صار بهذه الصورة التي شاهدوها بعيونهم بما مكنهم الله عز وجل من العلم. فلا نتصور على أن هؤلاء علموا شيء من علم الغيب التي نص الله عليها في هذه الآية، وهي خمس: عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ثم قالوا ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. كلنا ما في أحد منا يدري ماذا تكسب غدا، في أحد يعلم؟ ما ندري، بل بعد ساعة بعد اللحظة هذه ما ندري، الإنسان ما يدري يمكن يموت بعد لحظة ما يدري، فهذه كلها من علم الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا كتب الله عليه أن يموت في البلد الفلاني هيأ الله له إليه حاجة، يعني يجعل له حاجة في تلك البلاد فيسافر إليها فيقابل الموت هناك، لأنه كتب عليه أن يموت في تلك البلاد. وما تدري نفس بأي أرض تموت، نحن الآن في المدينة والله ما ندري نموت في المدينة ولا نموت خارج المدينة، فإذا جاء الأجل وقد كتب علينا أن نموت في مكان معين، فالله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح أنه يهيئ لهذا الإنسان حاجة بحيث يستعد ويسافر إليها حتى يصل ذاك المكان فيأتيه الأجل في المكان الذي كتب الله عليه أن يموت فيه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذه من علوم الغيب التي استأثر الله بها لا يعلمها إلا هو، ولا يتم إيمان المسلم إلا أن يؤمن بها. فمن تشكك في شيء منها فإيمانه لا يتم. فعندنا في هذا العنوان أن يؤمن العبد، أن يعتقد العبد لقاء الله عز وجل، فلا بد أن يؤمن بذلك. ثم هذه الأمور التي ورد ذكرها في الحديث وهي من علوم الغيب يجب علينا أن نؤمن بها، وأن الله عز وجل هو المختص بها ولم يعطها لأحد من خلقه أبدا، بل اختص الله بها ولزاد كذلك. في قضية لقاء الله عز وجل وفي قضية الموتى سبق الحديث قبل ليالي حينما تحدثنا عن البعث، وأن الميت حينما يوضع في قبره ويسمع قرع نعاله يأتيه الملكان، وذكرنا قصة أهل القليب، تعرفون قصة أهل القليب الذين قتلوا في بدر، أبو جهل وعصابته، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم ناداهم بعد ثلاث بعدما ألقاهم في تلك البئر، ودعاهم بعد ثلاث وقال إني وجدت موعد ربي حقا فهل وجدتم موعد ربكم حقا؟ فقال بعض الصحابة كيف تناديهم وقد جيبوا؟ قال ما أنتم بأسمع لهم مما أقول إلا أنهم لا يستطيعون. قال أحد العلماء قتادة أن الله أحياهم له فسمعوه تبكيتا وتعذيبا لهم، يعني زيادة في التنكيل والتعذيب، وهذا أورده العلماء في باب عذاب القبر الذي ينكره أهل البدع. فأنا ذكرت على أن سماع الموتى في الأوقات المحددة المنصوص عليها، لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب لا يجوز لأحد أن يجتهد فيه من عند نفسه، وإنما مداره على النصوص من الكتاب والسنة. فما ثبت في كتاب الله، ما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به، وما عدا ذلك فلا يجوز لنا أن نتخرص فيه ولا أن نقول فيه ما لا نعلم، لأن الله اختص بهذه الأمور وأخبرنا بها في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل لي بعض الإخوة يظهر ممن يحضرنا الدرس هذه النسخة، وأنا أريد الآن من أجل أن تتنبهوا لما فيها. هذه النسخة وعنوانها العلماء في وأقوالهم في شأن الأموات وأحوالهم. أرسل لي هذه النسخة وقال لي يعني أرسلها مع واحد قال شوف ما فيها. هذه النسخة هي مطبوعة من 1400 يمكن 15 يعني من 5 سنوات، وهي توزع. صاحبها هداه الله أراد أن يلفق وأن يثبت على أن الموتى يسمعون مطلقا في أي وقت كان، بل أيضا وقال على أن الميت حينما يزار وحينما يسمع ويتأسف على أولاده ربما يدعو لهم، يعني الميت يدعو لهم، وهذه دعوة للشرك الصريح، لأن أولئك الذين يذهبون إلى القباب وإلى الأولياء ويذبحون لهم وينذرون لهم يتصورون أنهم يسمعونهم وأنهم يفيدوهم فيما يريدونه. المشكلة أنه لف قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، الإمام الشيخ ابن القيم الجوزية، الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني أقوال علماء الثلاثة هم الذين يقولون بما يدعي. ثم أورد أبوابا أورد فيها أحاديث لا تدل على ما يريد، ومنها الأحاديث التي سمعتم على أن الميت حينما يوضع في قبره ويسمع قرع نعاله يأتيه الملكان، وكذلك قصة هذه القليب وما يشبه هذا. ثم ادعى على أن هناك كتاب وهو حكم تمني الموت لمحمد بن عبد الوهاب. الكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن ابن القيم قطعه، يعني أخذ الجزية التي يريدها وترك السياق ما قبل ذلك وما بعده. هذا الكتاب قد رد عليه، يعني ليس الكتاب جديدا. فهذا الشيخ الفوزان رد عليه بهذه الرسالة في أيام حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ بن باز قرأه وقدم له، ثم ذكر كل ما أورده وبين على أنه أورد أحاديث في غير محلها، وقطع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فأخذ منه الذي يريد، ثم بين على أن الكتاب هذا الذي سمي بهذا العنوان حكم تمني الموت للشيخ محمد عبد الوهاب هذا الكتاب ليس له، وإنما الخطأ حدث حينما طبعوا مؤلفات محمد عبد الوهاب فوجدوا نسخة مخطوطة مكتوب عليها اسم محمد عبد الوهاب، فظنوا على أنها للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب فطبعت خطأ، وكان من الذين يعني كتبوا عليها أسماءهم، ولهذا الشخص يستغل يقول هذا كتاب فلان وهو مجاز من فلان وفلان وقعوا عليه على أنه كتابه. الآن العنوان تشاهدون إبطال النسبة، يعني إبطال نسبة كتاب أحكام ثمن الموت إلى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. فبين الفوزان والعلماء الذين بحثوا الموضوع على أن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى محمد بن عبد الوهاب، فكون الأخ هذا يستدل من الكتاب، الكتاب أصلا ليس لمحمد بن عبد الوهاب، وهذا العنوان الذي ذكرت لكم هو إبطال النسبة، يعني بينوا على أن هذا الكتاب ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب وإنما هو كتب اسمه على الغلاف فظنوا على أنه له فطبع. ثم الجهة التي طبعته يعني أرسلت يعني بينت البراءة وأنه هذا خطأ، وعممت هذا التعميم من جامعة الإمام أحمد بن سعود على جميع المؤسسات بأن هذا الكتاب ليس من مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب وأن النسبة خطأ. لكن لما وجدوا هذا الخطأ أصحاب الخرافات الذين يريدون مثل هذه الأشياء أخذوا هذا وصاروا يروجونه، والذين وقعوا عليه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وعبد الرحمن بن محمد السدحان، هم أنفسهم كتبوا اعتذارهم، هذا اعتذارهم، وأن ما وقعوا عليه خطأ وأن الكتاب هذا ليس لمحمد عبد الوهاب. فكون الكتاب هذا تبرئ منه ونشر عنه وأنه ليس للشيخ محمد عبد الوهاب لا يجوز لإنسان أن يأخذه وينسبه إليه. كيف تنسب شيء إلى شخص هو بريء منه؟ فهذا لا ينبغي، لأن الإنسان يجب عليه أن يخاف ربه، وما بين الإنسان والموت إلا أن يقال فلان موت مات، وإذا مات وقف بين يدي الله. فكونك تنسب إلى إنسان شيء لم يقله هذا تنال وزره يوم القيامة، فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. وهذا الكتاب إذا كان الأخ اللي أرسله لي موجود فهذا الكتاب وهذا الرد عليه، ويمكن يجد النسخة هذه مطبوعة وتباع الطبعة الثانية موجودة في المعرض يشتروها ويقرؤوها. هذا ما أردت أن أنبه عليه السائل الذي أرسل إليه هذه النسخة، فكل ما فيها إما حديث لا تدل على المطلوب وإما نسبة إلى كتاب لم يتصح نسبته إلى صاحبه، وإنما هذا تلفيق، وهو هل جاء بهذه الأسماء محبة لهؤلاء وإكراما لهم أو يريد أن يلبس بأن هؤلاء الذين تقولون يمنعون معناهم يجيزون. ودرسنا كتاب التوحيد كما تعرفون وفتح المجيد كله في الرد على هؤلاء الذين يتعلقون بالموتى ويدعونهم من دون الله عز وجل، فكيف يصح أن ينسب إليه كتاب أنه يقول مثل هذا القول؟